وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك علينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم وهو سريع الحساب

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى يسألونك عن الساعة وما قلى ولا ما خيرة خير الله العظيم الفاتح.